المظاهرات والاعتصامات هل هي من لا هذا غلط هذا غلط فكرة هذا شر ما يصلح بعد الإخوة يستفسر يقول إذا أزم إلى السفر إذا أزم إلى السفر وأدركه وقت الصلاة يقول في مثل هذه الحالة ماذا يصنع يتم صلى الله البلد صلى تمام وإن غادر البلد وهما صلى صلى قص أصل بعد ما يغادر البلد خرج مثلا من الرياض وصل المطار صلى هالنتين أو في جدة حاضر وصل المطار أو غيره غادر البلد ولو أن هدلوه في البلد هذا الصواب الذي عليه الجمهور لأن راح وقت فعله إذا كان وقت فعله قال غادر البلد صليت أنت طيب بالنسبة للمطار يعتبر بالنسبة للمطار يعتبر حكم السفر غادر البلد أحسن الله إليك يا شيخ يصلي العشاء يصلي العشاء إلى الشهر ما يصليها بعد المغرب الحضر لا ما يصليها أحسن الله إليك هلا حتى يغادر البلد طيب لو صلى تجب عليه عادة لا أحسن الله إليك هل سؤر الحمار الإنسي نجس وعرقه الصواب لا الصواب لا طاهر سؤره وعرقه إذا شرب من الإناء ما ينجس وإذا عرق فوقه ما يضر النبي كان يركب الحمار عاري عليه الصلاة والسلام ما عليه ما عليه بسعة ولا عليه السلام لا بد أن يعرق الإنسان وسؤره كذلك يعني يبتلى مثل ذرة الضابط الضابط في لأن الناس يبتلون بحمر يبتلون بالقط يبتلون بالغال سؤرها طاهر وعرقها طاهر نعم يعني خارج البلد مطار جدة ومطار الرياض خارج البلد عمل الصالح إذا خلطه في أثناء تأديته ريا هل يبطل هنا نعم يبطل بالنسبة الكلب يا شيخ الكلب إذا كان بال في العناء هل يغسل بالتراب ولا هنا أخرى هنا سبع وأربع ولا هنا وسبع أخرى إذا بال بوله كذلك البول وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا على اسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهم ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري يتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذا حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ذكر عائشة محل نظر يحتاج مراجعة الطرق المعروف أنها من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما زيادة عائشة محل نظر تحتاج إلى مراجعة الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير الجيش أو سرية أوصاه بخاصته بتقوى الله وبمن معه مسلمين خيرا الحديث هذا الحديث دل على تنظيم أمر الجهاد والسرايا وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير الجيش أو على سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه مسلمين خيرا ثم يقول لهم اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا هذا هو الواجب على الغزاة ألا يغلوا وألا يقتل وليدا بل يجب عليهم العناية بهذا الأمر ولا يقتل من لا يقاتل من شيء كبير عاجز أو مريض المقصود يقاتل من قاتل بخلاف من كان لا يصف القتال أما من قاتل يقاتل ولهذا قال اغزوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا لأنه صغير إن منها قتل النساء والصبيان في الجهاد لأنه ليس منها القتال لكن لو قاتلوا قتلوا والغلول معناه الخيانة في الغنيمة ويخفي شيء من الغنيمة يسمى غلول ومن يغل يتم غل يوم القيامة والغدر يعطي العهود ويغدر فلا يجب الغدر والغلول ولا قتل الصبيان والنساء بل يجب على الغزاة أن يستعملوا ما شرع الله لهم من قتال مقاتلة والزنا بالنساء والولدان والحذر من الغلول والغدر لأن الغدر لا يأتي إلا بالشر والبلاء نسأل الله العافية فالواجب على أمراء المسلمين الوفاء بالعهود والحذر من ما حرم الله من غلول وغدر وغير ذلك وهكذا جنود المسلمين يجب عليهم الحذر من ذلك من الغلول والغدر والصبيان والنساء والشيوخ العاجزين الذين لا يقاتلون وكان يأمرهم أن يدعو عدوهم إلى ثلاثة أولا دعوتهم إلى الإسلام يبدأ بالدعوة إلى الإسلام دخول الإسلام يبدأ الكافر بالدعوة إلى دخول الإسلام فإذا دخل في الإسلام يؤمر بالتحول من ذلك إلى المهاجرين كان من البادية حتى يكون مع إخوانه المسلمين يعينهم ويساعدهم ويكثر سوادهم فإن أبوا الدخول في الإسلام يسألون الجزية إن كانوا من أهل الجزية كاليهود والنصارى والمجوس هذه هنا مطلق لكن مقيد بالآية آية التوبة في هذه لا يغزو الكتاب قاتل الله ولا بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين جل حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجوس عملهم مع اليهود والنصارى في آخر الجزية أما بقية الكفار فكان يقاتلهم ولا يقبلهم الجزية كالعرب لأن أهل الجزية قاتلهم ولم يقبلهم الجزية وهكذا الصحابة لما قاتلوا الفرس لم يأخذوا منهم الجزية الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب ومن ألحق بهم من المجوس فالحديث المطلق هنا محمول على مقيد والنصوص تقيد بعضها بعضا قاعدة النصوص المطلقة من القرآن تقيد بمقيدة والنصوص المطلقة من السنة تقيد بمقيدة فإن أبوا الدخول الإسلام وأبوا الجزية من أهلها انتقل معهم إلى المفتعل هو قتال وهو قتاله ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم معاملة الحصون حصل على الحصن فأرادوا أن يجعله ذمة الله ذمة نبيه فلا جعله ذمة الله ذمة نبيه ولجعله ذمة وذمة أصحابه فإنكم أن تخبروا ذماكم وذمة أصحابه من أن تخبروا ذمة الله يقول لكم ذمة ما تصحابي وهكذا إذا أراد أن ينزلهم على حكم الله قال أنزلكم على الحكم الذي يظلم من الشرع حكم بحكم أصحابي يعني قد أختي قد أغلط فأنا ينزلهم على الحكم الذي يظلم من الشرع ولهذا قال النبي على حكمكم حكم أصحابه لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا ولا أنزلكم على حكمي الذي أنا يظهر لي وأستطيع أن أبت فيه حتى لا يقولوا فعلت بنا وفعلت بنا فينزلهم على حكمه وحكم أصحابه الذي يظهر لهم من الشرع المطهر فإن كان هناك شيء من الشروط التي يريدها يبين لهم الشروط التي يريدها تنزلون على كذا وكذا وكذا كما كان النبي صالح الكفار على شروط معينة كما صالح اليهود لما عملهم في خيبر على لهم النصف نصف الثمرة يبقون في خيبر نصف الزرع وهكذا إذا صالح قوما يبين لهم الشروط شروط المصالحة التي يتفقون عليها كانوا من أهل الجزية على أداء الجزية وإن كانوا من اسم أهل الجزية كما صالح النبي أهل مكة يبين لهم الصلح وأنه مدة كذا كذا 10 سنين 5 سنين وأنه يفعل كذا أو يفعل كذا يبين لهم وجوه الصلح وشروط الصلح كما فعل من أهل مكة وإن كانوا من أهل الذمة بيّن لهم الشروط التي يريدها والجزية التي يريدها حتى يتم الصلح بينهم على أمر واضح وهكذا في إنزال الحكم إذا أنزلهم حصونهم على الحكم الذي يظل من شرع الله بهذه كان مالك إنه كان صلى الله عليه وسلم أراد غزوة ورى بغيرها من باب النفيرة والعدو فإذا أراد غزوة الشمال سأل عن الجنوب أو الغرب أو الشرق كأنما يريد الشمال حتى يبغى القتل حتى يبغى العدو وحتى لا يشعر به العدو والرد غيره يعني أظهر شيئا يستشعر الناس اللي يسمعون كلامه أنه يريد الجهة الأخرى. فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن طرق تؤدي إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب حتى لا يبلغ العدو أنه أراده. فإذا كان قد بلغته الدعوة جاز أن يغير عليهم كما يأتي، وإن كان ما بلغته الدعوة دعاهم حاصرهم ودعاهم إن أجابوا وإلا قاتلهم. وفق الله جميعا. الله إليك. الذبح بالمنشار هل من التمثيل؟ نعم. واحد يذبح بالمنشار أسير. لا ما يلو. المنشار تعذيب. اللهم الرسول على أمر أن تحد السكين، السكين هو شيء جيد تحد أيضا. ما يجوز تعذيب. إذا عرض يذبح ما هو شيء جيد قوي. نعم. حديد ليس به ما يعرقل. نعم. نعم. ايش الخفر اخبار الذمة يعني يعطيهم عهود ثم يخفرهم يخونهم. نعم. يعطيهم عهود ثم يخفرهم يخونهم وقد اعطاهم العهد هذا لا يجوز يجب وهب الذمة. نعم. فرق بين الجيش والسريع الجيش الجملة الكبيرة معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يجوغن 12 من قلة. خير الصحابي حديث ابن عباس عند أحمد بن جيد خير الصحابي 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يجوغن 12 من قلة. صلى الله عليه وسلم قال إمام أحمد بن صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم بعض الطلاب بعد درس العصر هل المعتزلة كفار وهل الأشاعرة كفار؟ المعتزلة والجهمية كفار أما الأشاعرة محل نظر لأنه يعني أول بعض النصوص بعض لهم شبهة في تأويل بعض الصفات وهكذا بعض من وقع له التأويل لأنه شبهة في تكفيرهم نظر. لا مثل ما قاتلنا أما لو صار مع المقاتل لا تقتل إن شاء الله. نعم. لكن هل نعم إذا كان القتل من شهر من باب قتل مثل يعني وقعت بهذا الأسير المسلمين يريدون أن يقتلوا هذا الأسير الكافر مثل ما إذا قتل يقول الرسول إذا قتلتم أحسن قتله وإذا ذبحتم أحسن ذبحه ما يجوز يعذب هكذا رواه مسلم في الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة. أما إذا قصاص كان إنسان قتل إنسانا برد الرأس ورد رأسه قتل إنسانا بالعمود ويقتل بالعمود قتل إنسان بالغرض يغرض أما لا مو قصاص إنما هو بقتال غير قصاص مثل قتل أسرى يقتل قتل حسن ليس بقتل مؤذي. نعم. قول الشارع الله عنك عن جهاد المرأة أنها لا تقاتل إلا مدافع وليس فيها أنها تقصد العدو إلى صفة النبي رأى امرأة مقاتلة مقصودة فقال ما كانت هذه لتقاتل إذا قاتلت حتى الشهر الجبي إذا قاتل حتى الصبي إذا قاتل أكثر من المسلمات عفى الله عنك الشيخ عند الدفاع حسب طبت عند الدفاع حسب طبت تدافع عن بيتها وعن أولادها حسب طبت ما يعذر أحد في الدفاع. وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر